وفي من جاء بها بأنه من جنس السحرة. ثم ذكره تعالى بنعمة أخرى وهي نعمة تأييده بالأعوان والأنصار، فقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي ألهمتهم عند سماع دعوتك الإيمان بي وبرسولي، وألقيت في قلوبهم المبادرة إلى ذلك بدون تردد، فامتثلوا ما ألهموا. ولهذا أحسن الله عليكم الصالحات. فقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي ألهمتهم عند سماع دعوتك الإيمان بي وبرسولي، وألقيت في قلوبهم المبادرة إلى ذلك بدون تردد، فامتثلوا ما ألهموا. ولهذا قال: ولهذا قالوا آمنا، أي بالله ورسوله، واشهد بأننا مسلمون، أي منقادون خاضعون لكل ما تدعونا إليه، فأكدوا إيمانهم بإسلامهم. قال الذي أسلم للذي أهدوا. الآية قال الذين استكبروا، قال الذين صدقوا الذين استكبروا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم أحسن الله عليكم. الشرح أحسن الله عليكم. فقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي ألهمتهم عند سماع دعوتك الإيمان بي وبرسولي، وألقيت في قلوبهم المبادرة إلى ذلك بدون تردد، فامتثلوا ما ألهموا. ولهذا قالوا آمنا، أي بالله ورسوله، واشهد بأننا مسلمون، أي منقادون خاضعون لكل ما تدعونا إليه، فأكدوا إيمانهم بإسلامهم. واشهد بأننا مسلمون، أي منقادون خاضعون لكل ما تدعونا إليه، فأكدوا إيمانهم بإسلامهم. نعم. ثم قال الله تعالى: سم صور. أحسن الله إليكم. عندك في تعليق تسابق؟ أحسن الله إليكم. شيخ الإسلام قال في معنى روح القدس، أحسن إليكم، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن نبيه. وقال: اللهم أيده بروح القدس، كما تقدم ذكر هذا كله مبسوطا. وروح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل، ويراد بها الوحي والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته، وقد يكونان متلازمين، فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك. والله تعالى يؤيد رسل. قال أحسن الله إليكم: وروح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل عليه السلام، ويراد بها الوحي والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته، وقد يكونان متلازمين، فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك. والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى، كما قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، في موضعين من سورة براءة. وقال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وذكر بقية آياته. أحسن الله عليكم. ذكر بقية الآيات. طيب. أيضا أحسن الله إليكم، القاسمي نقل عن الرازي لطيفة، قال: إن قيل الرازي قال: إن قيل إن السياق في تعديد نعمه تعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين، ليس من النعم بحسب الظاهر، فما السر في ذكره؟ فالجواب: إن من الأمثال المشهورة إن كل ذي نعمة محسود، فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله في حقه كانت عظيمة، فحسن ذكره عند تعديد النعم للوجه الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. قال الرازي: إن قيل إن السياق في تعديد نعمه تعالى على عيسى عليه السلام وقول الكفار في حقه إن هذا إلا سحر مبين ليس من النعم بحسب الظاهر، فما السر في ذكره؟ فالجواب: إن من الأمثال المشهورة إن كل ذي نعمة محسود، فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله في حقه كانت عظيمة، فحسن ذكره عند تعديد النعم للوجه الذي ذكرناه. ويقول تعالى: لا شك أن النعم كثيرة متعددة، ومن أعظمها نعمة النبوة، الصفة بالنبوة، ثم تتبعها النعم الكثيرة من الله تعالى: كف بني إسرائيل عنه وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وآتاه الخوارق وجاء اختص أيضا بتعبير الرؤيا، ليس كل الأنبياء، لكن اشتهر يوسف بتعبير الرؤيا. نعم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قلت: أحسن الله إليكم. يخبر تعالى بقصة المائدة التي طلب الحواريون نزولها من السماء، فيقول تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، وهم الخلص من أصحاب عيسى وأتباعه وأنصاره، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يطيعك ربك إذا سألته ذلك ويقع منه إجابة لك فيه؟ فيستطيع بمعنى يطيع، والسين للطلب، كما يقال استجاب بمعنى أجاب، والغرض من الاستفهام التلطف في استدعاء السؤال. قلتم في الحاشية: أحسن الله إليكم، وهذا كما يقول أحدهم لصاحبه: هل تستطيع كذا؟ وهو عالم أنه يستطيع، ولكن قصده بالاستفهام التلطف. ثم قلت: أحسن الله إليكم، في المتن: فهو من باب العرض والأدب منهم. وقيل المعنى: فهو من باب العرض والأدب منهم. يحتاج يعني أن يقال هذا المعروف يعني في اللغة: باب العرض وهل يستطيع. يعني بعضهم اعترض على وقال هذا يعني هذا ينافي الأدب، كيف يقولون لعيسى هل يستطيع ربك؟ تتمة قال: وإن إنك لن تستطيع معي صبرا. قال في قصة موسى مع الخضر: لن تستطيع. فكيف المعنى يعني؟ لكن قالوا قال لها المعنى يعني لها معاني متعددة. نعم. قراءة. نعم. وأيضا كذلك قال لها معاني، عدة معاني. نعم. كمل. نعم. أحسن عليكم. الشيخ السعدي هو قال: وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. يعني بعضهم سرق هذا ليس من باب الأدب، هذا في ساعة أدب هل يستطيع؟ يا الله الاستطاعة وهي الطاقة والوسع. ولكن مثل ما سبق كلها اللغة واسعة، قد كل لغة الكلمة لها عدة معاني. نعم مستدل أحسن الله عليكم بقوله عيسى لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ها؟ استدلوا بأن هذا سوء أدب منهم بقول عيسى لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كيف يقول من باب الأدب هذا؟ نعم نعم الطبري اختار أنهم قالوا هذا من باب الشك أنه ليس بنبي عجيب. أن عيسى نعم يا. أحسن الله. شو كلام الطبري عندك؟ له كلام طويل أحسن الله إليكم في هذا. هذه الآية؟ نعم لا بس أول الكلام ما نبال الكلام الطويل. نأخذ كلام مقصود يعني الجملة التي تفيد هذا. نعم ذكر القراءتين أحسن الله إليكم ثم قال أبو جعفر وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك هل يستطيع بالياء. وإيش وأولى إيش؟ أحسن الله إليكم قال وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك هل يستطيع بالياء ربك برفع الرب بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله إذ قال الحواريون من صلتي إذ أوحيت، وأن معنى الكلام وإذ أوحيت إلى الحواريون أو إلى الحواريين نعم إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك فبين إذ كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من الأخبار. وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاما منه لما قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ففي استتابة الله إياهم ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب. أحسن الله إليكم قال أحسن عليكم قال وخبر الله تعالى ذكره عن القوم ينبئ بخلاف أحسن الله إليكم قال نعم نعم قال في نهاية الكلام وخبر الله تعالى ذكره عن القوم ينبئ بخلاف ذلك وذلك أنهم قالوا لعيسى إذ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. فقد أنبأ هذا من قيلهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك اختبارا. نعم شكرا. قال المبغي رحمه الله قال قرأ الكسائي ذكر وجه القراءتين. نعم أحسن الله إليك. قال ولم يقولوه شاكين في قدرة الله عز وجل. نعم ولكن معناه هل ينزل ربك أم لا، كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع، وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا. وقيل يستطيع بمعنى يطيع، يقال أطاع واستطاع بمعنى واحد كقولهم أجاب واستجاب. معناه هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك. وفي الآثار من أطاع الله أطاعه الله، وأجرى بعضهم على الظاهر فقالوا غلط القوم، وقالوه قبل استحكام المعرفة وكانوا بشرا. فقال لهم عيسى عليه السلام عند الغلط استعظاما لقولهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تشكوا في قدرته. الحاصل في قولها قيلنا إنهم غلطوا في هذا، وأن هذا لا ينبغي أن نقوله مثل هذا، لأنه لا يشكوا في قدرة الله، فكيف هو لا يستطيع؟ ولهذا قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال الثاني أن هذا أسلوب العربي، وأن من هل يطيع ربك، هذا يحمل على الثاني، لأن الحواريون هؤلاء يعني من خواص عيسى. أحسن يحمل على الثاني، وأنه ليس هذا باب الشك في قدرة الله. هو ذكر في عندما ذكر قراءتين ثم قال قرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء، وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد. قرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء، وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس ومجاهد. يعني ما في أشكال قراءة هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك. نعم هذه ما في أشكال، أشكال القراءة الأولى قراءة. وقرأ الآخر هل يستطيع بالياء برفع نعم، ولم يقول في أشكال، نقول فيها قولان، قول إن هذا إنهم هذا باب الإساءة وأنه لا ينبغي، ولا قال. والقول الثاني إن هذا أسلوب العربي. هو الإشكال في أو الظاهر، هو ما في إشكال في قراءة حفص اللي هي المعروفة. نعم هل في أشكال؟ استطيع ربك الأكثر أحسن عليكم بالياء، أحسن قراءة الأكثر بالياء مثل حفص أحسن. هل يستطيع؟ نعم أحسن عليكم. ابن عاشور كذلك اختار أنه أسلوب عربي، قال وجرى قوله تعالى هل يستطيع ربك على طريقة عربية في العرض والدعاء، يقولون للمستطيع لأمر هل تستطيع كذا، على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك إلى مطلوبك، وأن السائل لا يحب أن يكلف المسؤول ما يشق عليه، وذلك كناية، فلم يبق منظورا فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في استطاعة المسؤول، وإنما يقول ذلك الأدنى للأعلى منه وفي شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤول، فقرينة الكناية تحقق المسؤول أن السائل يعلم استطاعته. ومنه ما جاء في حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإن السائل يعلم أن عبد الله بن زيد لا يشق عليه ذلك، فليس قول الحواريين المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظا من لغتهم يدل على التلطف والتأدب في السؤال كما هو مناسب أهل الإيمان الخالص، وليس شكا في قدرة الله تعالى، ولكنهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل المحسوس، فإن النفوس بالمحسوس آنس. يا أخوان والله هل يستطيع ربك يا القولان، أما هل تستطيع ربك هذا لا في سبيل إشكال قراءة. نعم هذا مذكور في التفسير. الله على كل حال محتمل. نعم رددت نعم. في التفسير فيها الرد على هذا القول. نعم في التفسير أحسن الله، في تفسيركم فيها الرد على هذا. نعم أحسن الله إليكم. قلتم فهو من باب العرض والأدب منهم، وقيل المعنى هل يقدر ربك، واختلف في حملها منهم، لأن هذا من قبيل الشك في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، فقيل إن ذلك صدر منهم في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله تعالى، وقيل إنه من قبيل التردد في القدرة الخاصة على هذا الفعل بعينه، كحال الرجل المسرف على نفسه الذي طلب من بنيه أن يحرقوه ويذروه في البر والبر أو في البحر، في البر والبحر. والظاهر الأول وأنه وقيل إيش وقيل أحسن الله إليكم، وقيل إنه من قبيل التردد في القدرة الخاصة على هذا الفعل بعينه، كحال الرجل المسرف على نفسه الذي طلب من بنيه أن يحرقوه ويذروه في البر والبحر. والظاهر الأول وأنه ليس شكا منهم في قدرة الله، وأنه ليس شكا منهم في قدرة الله، في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وأنه ليس شكا منهم في قدرة الله واستطاعته على ذلك لوجوه: أولا أن الله أثنى عليهم في مواضع من كتابه، وقد كانوا خيرة من آمن بعيسى، فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟ ثانيا، القراءة الأخرى المتواترة، هل تستطيع ربك بتاء الخطاب ونصب ربك، أي هل تستطيع سؤال ربك وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم. أحسن الله إليكم. وبها قرأت عائشة رضي الله عنها وقالت كان الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا هل يستطيع ربك، لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل. نعم الخاص. نعم. ومعترف. يعني الصاحب ناصر. نعم. حسن الله. لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة شك بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة. ثم قال تعالى مخبرا عن جواب عيسى لهم، حسنكم لو كانوا عارفين بالله عز وجل ما طلبوا هذه. يقول زيادة التعليل، زيادة التقوية إيمانه، مثل قالوا بيّنوا السبب، قلوا لن نأكل منها وتطلن قلوبنا ونعلم ما قصدتنا ونكون علينا الشاهدين، أربعة أشياء هذه اللي دفعت بيّنوا هذا. لكن واضح. لكن إذا كان كلامهم هذا بعد ما رأوا آيات عيسى عليه السلام يخرج الموتى ما هذا يقول ما عنده شك، لكن نريد نطمئن ونريد الرزق من الله، نريد كل صدقة متعادة وأنا على ما قصدتنا نزداد إيمان وصدق. كما قال الله لإبراهيم أولا ثم قال بلى ولكن اطمئن قلبي. نعم. أحسن الله إليكم. إيه هذه يعني القراءة الأخرى ما في إشكال. القراءة الأولى أحسن الله إليك، هل يستطيع ربك؟ يعني هل يستجيب ربك؟ لا مثل ما باب الأدب واللطف. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال ابن عطية أحسن الله إليكم وتطمئن قلوبنا، معناه يسكن فكرنا في أمرك بالمعاينة لأمر نازل من السماء بعيوننا، ونعلم علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتنا، فلا تعترضنا الشبه التي تعرض في علم الاستدلال. ونعلم إيش؟ ونعلم علم الضرورة والمشاهدة أن قد صدقتنا، فلا تعترضنا الشبه التي تعرض في الاستدلال. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبهذا يترجح قول من قال كان هذا قبل علمهم بآياته، ويدل أيضا على ذلك من أبو محمد. قاضي أبو محمد ابن عطية المفسر يقص نفسه علي. قال القاضي الراوي عنه صح. من هو ابن عطية؟ أحسن ابن عطية، لكن يقول قال القاضي. من هو القاضي؟ يقول عن نفسه. عن نفسه هو يقول نفسه القاضي، هو اسمه القاضي هو. لعله الناس طلاب يقولون قال القاضي، والآن تفسير ما يكتب قال القاضي. هذا يتكرر كثيرا في تفسير ويسب إليه الكلام. إيه؟ في التفسير وفي غير أحسن الله إليه. إيه بس هذا مثل قال أبو محمد مثلا. قال أبو عبد الله. نعم يقول عن نفسه، ما يخلط قول من ينقل عنه بقوله. ما يخاف قال أبو عبد الله ما في إشكال، لكن هذا يقول قال القاضي، هذا يختلف. نعم السيارة النسخة كما هي مكتوب فيها قال القاضي، هذا يعني هذا معناه ليس قوله إنما قول التلاميذ والنسخ. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبهذا يترجح قول من قال كان هذا قبل علمهم بآياته، ويدل أيضا على ذلك أن وحي الله إليهم أن آمنوا إنما كان في صدر الأمر، وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصدوا وصبروا. نعم. وهلك من كفر. لا هذا سبب الله، يظهر أنها باب الأدب، وأن هذا لا المقصر سلام ورد بزيادة العلم، مثل ما تطمئن قلوبنا، وليس هذا باب الشك. نعم، هذا هو الأقرب. نعم نعم نعم نعم، هذا هو الأقرب. نعم عليكم. جواب الله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ما يدل على أن سؤالهم مذموم؟ يكون ما يدل على السؤال إيش؟ على أن سؤالهم مذموم لأنه كان من جنس الآيات الاقتراحية. نعم، والورد يعني الورد هم وغيرهم الآن، هو خاص بالحواريين في نزلة المائدة، فمن يكفر بعد منكم من غيرهم، يعني أنتم تطمئن قلوبكم وتزنون، لكن هذا إذا نزلت الآية الاقتراحية إذا أجيبوا من كفر أهلك. نعم نعم، يكون مو أشد، يكون بعد الآية الاقتراحية هي لازم يأتي من العذاب. نعم أحسن الله إليكم. يعني لو رجل اجتهد في الدعاء أن الله يريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل يعني يكون عليه، يعني يكون إذا رآه يعني ازداد إيمانا، يعني هل إذا أذنب وكذا يكون عليه ذنب؟ الله أعلم محمد، يحتاج إسهام. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. الشيخ ابن عثيمين ذهب خلاف الشيخ السعدي رحمه الله، أنها سؤال تأدب. الشيخ السعدي قال من باب التأدب واللطف. السعدي قال من باب التأدب. نعم. والشيخ محمد رحمه الله قال قوله إذ قال الحواريون، يعني أذكر يا محمد إذ قال الحواريون المنتخبون من قوم عيسى، من قوم عيسى، يا عيسى ابن مريم انظر إلى هذا الخطاب الجاف، لم يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله، قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قوله هل يستطيع ربك أن ينزل فيه إشكال عظيم على هذه القراءة، لأن شكهم في قدرة الله يستلزم الكفر، فلهذا أشكل على أهل العلم كيف يقولون هذا وهم الحواريون. ثم ذكر يعني اختار القول الأول، يعني اختار أحد القولين، الشيخ عبد الرحمن اختار الأقرب القول الثاني، هذا باب اللطف، لأن هو اللائق بالحواريين. الحواري هو الصاحب الناصح الخالص، فكيف خلاصهم، خلاصة وأصحاب، كيف يقول هذا من باب الشك؟ يحمل على هذا من باب الأدب، وأن هذا أسلوب العربي. نعم أحسن الله عليك، هذا هو الأقرب. ما قال الشيخ عبد الرحمن، الشيخ يعني الشيخ محمد يعني في هذا اختار القول. نعم. أولا أن هذا من باب الشك. نعم أحسن الله. ثم قال تعالى أحسن الله إليكم قلتم، ثم قال تعالى مخبرا عن جواب عيسى لهم قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي اتقوه في عدم سؤال آيات الاقتراح كحال من قبلكم إن كنتم مؤمنين حقا، لأن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى والانقياد لأمر الله وعدم طلب آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها. قالوا أي الحواريون في بيان مقاصدهم من طلب ذلك، نريد أن نأكل منها، قيل لفقرهم وحاجتهم للطعام، وقيل تبركا، وتطمئن قلوبنا أي تسكن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها وتزداد يقينا لانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال، ونعلم أن قد صدقتنا أي نعلم علما ضروريا لا شك ولا ريب فيه أن قد صدقتنا فيما جئتنا به وأنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد عند أي ونشهد عند من لم يحضرها من بني إسرائيل على أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به، فيؤمن المستعد للإيمان ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم هذا يعني 14، لكن قوله نزلنا علم علما ضروريا، لعلها نزداد علما. في أحد من المفسرين قال ونعلم قصرتنا أن نزداد علما، فصل بالازدياد العلم. قرأنا كلامه. نعم قرأنا سخرنا. يعني زيادة العلم يعني هذا خال وانا على مقصد أن زاد علما. نعم ذكر هذا أحسن عليكم السمعاني في تفسيره قال ونعلم أن قد صدقتنا أي نزداد إيمانا بصدقك. نعم نزداد إيمانا وعلم صدقك. قال وتطمئن قلوبنا أي يزداد إيمانها وهو مثل قوله ولكن ليطمئن قلبي ونعلم أن قد صدقتنا أي نزداد إيمانا بصدقك. نعم نزداد إيمانا وعلما ما في علما صار وعلما. الكرماني في غير هذا أحسن عليك. البغوي أحسن عليكم البغوي قال ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول بأنك رسول الله أي نزداد إيمانا ويقينا. نعم طيب نشوف عندك سيقول على مقصدنا ونعلم أن قد صدقتنا أي نعلم علما ضروريا لا شك ولا ريب فيه أنه قد صدقتنا فيما جئتنا به وأنه حق وصدق فنزداد بذلك يقينا فنزداد بذلك علما ويقينا ضعف فنزداد بذلك علما ويقينا فنزداد الله عليكم. أي نعلم علما ضروريا لا شك ولا ريب فيه أن قد صدقتنا فيما جئتنا به وأنه حق وصدق فنزداد بذلك علما ويقينا. نعم طمأنينة ولا ما يحتاج ليطمئن قلبي. نعم قال وتطمئن. نعم وطمأنينة زيادة الطمأنينة. نعم وطمأنينة علما ويقينا وطمأنينة. أحسن الله عليك. ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد عند من لم يحضرها من بني إسرائيل على أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به فيؤمن المستعد للإيمان ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال عيسى بن مريم أي لما سمع منهم ذلك وعلم مقصودهم وأن لهم غرضا صحيحا في ذلك اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ونادى عيسى ربه مرتين مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهارا لغاية التضرع قال عيسى بن مريم اللهم ربنا يعني جمع بينهما اللهم ورب اللهم يا ربنا ونادى عيسى ربه مرتين مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهارا لغاية التضرع. نعم تقول اللهم هذا بالألوهية ربنا ربوبية. نعم أحسن الله عليكم. تكون لنا عيدا أي وقت نزولها عيدا وموسما لأولنا وآخرنا أي لمتقدمنا ومتأخرنا وآية منك أي دلالة وحجة شاهدة على كمال قدرتك وتصديق رسولك وارزقنا أي بإنزالها علينا وأنت خير الرازقين أي خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد وخالق الرزق ومعطيه بلا عوض. إيش وأنت خير الرازقين؟ وأنت خير الرازقين أي خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد. سبحانه. وخالق الرزق ومعطيه بلا عوض. نعم. قال الله إني منزلها عليكم أي هذه المائدة من السماء. فمن يكفر بعد منكم أي بعد إنزال تلك الآية الباهرة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي أعذبه عذابا شديدا لا أعذب مثله أحدا من عالم زمانهم أو من العالمين جميعا لأن عادة الله عز وجل وسنته عقاب من أحسن الله إليكم لأن عادة الله عز وجل وسنته عقاب من كفر بعد اقتراح آية أعطيته أعطيها أحسن الله إليكم أعطيها بعد عيسى أعطيها لأن عادة الله أحسن الله إليكم لأن عادة الله عز وجل وسنته عقاب من كفر بعد اقتراح آية أعطيها واختلف في نزول المائدة فقيل إنها لم تنزل وأنهم لما سمعوا الشرط في قوله فمن يكفر بعد منكم استعفوا وقالوا لا نريدها والصحيح أنها نزلت إنجازا للوعد وإجابة من الله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر السياق قال الله إني منزلها عليكم والله أعلم أي نوع من الطعام كان فيها. نعم ظاهر أنها نزلت قال الله إني منزلها عليكم السياق ظاهر إني منزلها عليكم وجاءت أثار بأنها نزلت فيها كذا وكذا من أنواع الأطعمة وأثار عن بني إسرائيل لا تثبت في نعم عند النصارى عند النصارى أحسن عليكم ما زال الآن في كتبهم نعم. يسمون العشاء الأخير وكذا لا زال معروف عندهم لا أحسن عليكم ابن كثير قال وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين فالله أعلم كذلك قال ابن عاشور أحسن الله عليه والشيخ وقال لك الشغل حافظ قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين فالله أعلم وقال كذلك ابن عاشور أحسن الله عليكم وأما النصارى فلا يعرفون خبر نزول المائدة من السماء وكم من خبر أهملوه في الأناجيل وكذلك أحسن الله عليكم في الأناجيل الموجودة الآن ما فيها خبر هذه المائدة وحتى فيها أعظم أن ما فيها كلام عيسى في المهد أحسن الله عليكم يعني أشار إليهم كل موجود فيها لا ومن تحريفهم ما في كلام عيسى في المهد مع أنه مذكور في القرآن هذا يدل على أنهم يعني حرفوا وبدلوا وأسقطوا هم عندهم عيد متعلق بمائدة لكن ليس هذا أحسن الله عليكم عندهم عيد إلى الآن متعلق بمائدة لكن ليس هذا يقولون المائدة التي أكل عليها عيسى قبل أن طيب وش العيد هذا ما هو العيد اللي عندهم هو هذا يقولون أن مناسبته هو المائدة التي أكل عليها عيسى طيب أنا أثبتوا هذا مائدة أكل عليها معناها أثبتوا هذا ها؟ لكن ليست مائدة أنزلت من السماء من جاءت من الأرض مذكورة في كتبهم من السماء أن الله منزل علينا مائدة من السماء صريح ما دام أثبتوها خلاص ما دام أثبتوها كيف يجمع بين الناقضين يقول هذا المائدة وليست من السماء والله يقول لنا من السماء عيسى يسأل ربه من السماء لكن لم يذكروا هذه القصة أنهم سألوا مائدة ونزلت عليهم ها؟ لم يذكروا أنهم سألوا مائدة ونزلت عليهم ولا يذكروا هذا ما أخفوه ما أخفوه نعم الله عليكم يقصدون فيها هم لم يتكلموا عن المائدة يقصدون فيها أنها العشاء الأخير العشاء الأخير مع عيسى عليه السلام بزعمهم قبل أن يقتل وحتى أنهم يصورون صورة في على عيسى عليه السلام بزعمهم على مائدة ومعه يعني من كان معه قل ثم قتل نعم كذب بكذب قتل كذب وهذا مثله نعم أحسن الله إليكم ابن كثير في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال أي من عالم زمانكم كقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وثم روى أثر عن عبد الله بن جرير قال وقد روى ابن جرير من طريق عوف العربي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة نعم هو الحديث نعم المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون نعم إيش قال الحديث هذا تكلم عليه ما عندي أحسن الله إذا صح في هذا فيه بيان أن المائدة نزلت خبر وأن نقول بأنها لم تنزل وأنهم استعفوا غير صحيح إذا صح الحديث وحديث مشهور الحديث ناشد العذاب المنافقون وأصحاب المائدة وآل فرعون عزاه لمن الحافظ قال وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله قواس نعم سين نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وأهل فرعون موقوف ابن عمر يأخذ بني إسرائيل يأخذ بني إسرائيل لقد قال مثل هذا يقال بالرأي لكن يأخذ بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم هذا من الزاملتين أو ممكن أنه استنباط يعني من القرآن فهم يعني بالآيات التي ذكرت يمكن لكن يأخذ عن بني إسرائيل نعم في غيره أحد ما في أحد رواه غير عبد الله بن عمر ها من هو إيه طيب عبد الله بن عمر يأخذ عن بني إسرائيل وجد زاملتين يوم أرموك نعم معروف عبد الله بن عمر معروف أنه يأخذ كذلك أحسن عليكم في التعليق على تفسير الثعلبي قالوا إسناده ثقات ها إسناده إيش قالوا رجاله ثقات أخرجه الطبري وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور من طريق عوف به كأنه ما له إلا هذا الطريق من اللي علق على الثعلبي هذه أصلها رسائل جامعية أحسن عليكم رسائل جامعية كل التفسير نعم كله نعم. 33 مجلد ها 33 مجلد منها ثلاثة فهارس علقوا من الذي علق عليه كم رسالة والله كثير ما كم مجلد هو الثعلبي 33 منها ثلاثة فهارس ها 33 مجلد منها ثلاثة فهارس الثعلبي 33 مجلد هذه طبعا الحديثة ايه كله علقوا عليه إذن رسائل كم رسالة إذا كان تعليق خفيف بس 33 مجلد ما يسهل متى هذا بأي رسائل هو طبع أحسن عليكم سنة 36 الرسائل في رسائل بأي جامعة موجود الآن مطبوع نعم مطبوع من 8 سنوات أحسن عليكم الشيخ الإسلام رحمه الله الثعلبي يعني التفسير ليس بذاك يعني وأنه حاطب ليل يا جماعة نعم تفسير البغوي أحسن الله إليكم مختصر منها يكاد لا يخرج عنها يعني هذبه وكذلك الحافظ ابن كثير هذب تفسير ابن جرير نعم أحسن الله إليكم ابن كثير ذكر قال ذكر آثار في نزول المائدة متعددة طويلة عمن أن المائدة نزلت إلى عمن نقل عزاه إلى من الآن أحسن الله إليكم ما خالف بس بقي عبد الله بن عمرو يأخذ عن بني إسرائيل نعم. قال ابن كثير ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين الأثر الأول أحسن الله إليكم عن ابن عباس والأثر الثاني أحسن الله إليكم عن ابن شهاب قال كان ابن عباس يحدث فذكر نحوه وأيضا أحسن الله إليكم هذه ثلاثة أثار عن ابن عباس ثم قال وقال ابن أبي حاتم إلى قال ابن حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد وأمروا أحسن الله إليكم وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير هذا عم من؟ هذا يعني عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي قال الترمذي هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة قال البزار في مسنده: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمار مرفوعا إلا من هذا الوجه. يعني هو مع ظاهر الآية، يعني الأقرب أنها نزلت، هذا ظاهر الحديث مع الآية. أما أقول بأنهم استعفوا ولم تنزل، هذا قول مرجوح. نعم. في أيضا من الحديث الذي ذكر الحافظ، ها اطمئنان الضروري تحصل ايش؟ من يقول هذا؟ صحيح، هذا صحيح، كما أخبر الله عن إبراهيم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تفسير الثعلبي كان في جامعة أم القرى، في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، قسم على 21. هذا 21 متى هذا؟ عام كم؟ في تاريخ؟ هو طبع سنة 36 أحسن عليكم، لكن الرسائل لعلها سابقة بزمن لأن 36 طبع؟ طيب، استفاد من التعليقات. طيب، أحسن عليكم. أيضا قال بعد أثر عمار بن ياسر الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعده: وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة، ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار رضي الله عنه قال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة، فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا، قال: فخان القوم وخبأوا وادخروا، فمسخهم الله قردة وخنازير. هناك يعني بقية أثار طويلة. طيب، يحمل هذا على غير الحواريين، يعني خالوا أقرب من الحواريين الذين لما طلبوا نزول المائدة صار معهم غيرهم، ليست خاصة بهم، فالذين خانوا وادخروا غيرهم، غير الحواريين، هذا هو الظاهر. الشيخ ابن عثيمين قال في الفائدة الثامنة أن الحواريين مع كونهم خلصا عندهم شيء من الجفاء لقولهم يا عيسى ابن مريم. هذا اختار القول الأول، هو اختار أحد القولين. ثم قال أحسن الله إليكم، نحن اختار القول اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا هو الأقرب وهو اللائق بحال الحواريين. نعم. قال أحسن الله إليكم: فإن قال قائل لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه الشريعة، فقد قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قلنا وليكن ذلك، لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام باسمه مع أنهم يريدون أن يدعوا الله لهم بحصول هذه المائدة، أو الأليق ما داموا يريدونه أن يسأل الله لهم أن ينادوه بوصف النبوة والرسالة لأنه أنسب وأقرب إلى إجابة دعوتهم؟ الجواب الثاني لا شك. على كل حال، هذا الخطاب لا شك أن فيه شيئا من الجفاء. يا عيسى بن مريم، على كل حال أقول المعروف. نعم، بعد سم. أحسن عليكم. الحافظ من كثير ذكر عن مجاهد والحسن أنهما قال لم تنزل، قال الحافظ من كثير: وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن، وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد، والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، وهو الذي اختاره ابن جرير، لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق، وهذا القول هو والله أعلم الصواب، كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة، ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم. ويقال إن هذه كانت المائدة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم. كيف تقول سليمان بن داود؟ يعني على غير المائدة التي أنزلت عيسى، على مائدة أخرى. مائدة من أين جاءت هذه المائدة؟ أيضا كل هذه المرصعة ونقلت إلى الخليفة، يعني بعيد أنها باقية إلى هذا الوقت، يكون يعني شكل المائدة أو شيء استحدثت على شكل يعني. الأقرب كما سبق قول الجمهور أنها نزلت إلى هذا ظاهر السياق، ولدالة الآثار اللي ساقها الحافظ وغيره كلها، كما كونها غير موجودة في كتاب، هذا ما من ضمن الأشياء التي أخفوها أو كتموها أو الأشياء التي سقطت أو غيرت أو حرفت أو بدلت، وهذا كثير. نعم سب صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. نعم نعم. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الله تعالى مخبرا بما يخاطب به عبده ورسوله عيسى ابن مريم يوم القيامة على رؤوس الخلائق: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي في يوم القيامة، وصيغة الماضي للدلالة على تحقيق وقوعه، أأنت قلت للناس أي من بني إسرائيل الذين أرسلت إليهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين سوى الله عز وجل. والمراد بالاستفهام توبيخ وتبكيت توبيخ وتبكيت من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، وادعى ذلك عليه بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد بالعبودية. وادعى عليه. نعم، وادعى ذلك عليه. نعم. بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد بالعبودية لله، وبأمره لهم بعبادته عز وجل وحده. وادعى ذلك عليه بإقراره عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد بالعبودية لله. نعم. وبأمره لهم بعبادته عز وجل وحده. نعم. وإلا فهو تعالى عالم بأنه لم يقله. نعم. قال سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بك، ومن ذلك أن يكون لك شريك وأن يقال هذا الكلام في حقك، ومن أن تبعث رسولا يدعي ألوهية غيرك ويدعو إليها ويكفر بنعمتك. وابتدأ بالتسبيح والتنزيه قبل تبرئة نفسه تأدبا مع الله، ولأنه وابتدأ بالتسبيح والتنزيه قبل تبرئة نفسه. نعم. تأدبا مع الله، ولأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا من باب أولى. ثم قال: ولأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك فلا أو ينزه احتمل. نعم. إذا كان ينزه الله عن ذلك محتمل أو ينزه عيسى. نعم فاعل ومفعول. ولأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا من باب أولى. ثم قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي لا يصح لي ولا يمكن أن أقول قولا لا يحق لي قولا قوله أصلا، ومنه أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها من استحقاق الألوهية، لأني عبد مربوب ولست برب معبود، وهذا أبلغ. ومنه نعم صلى الله عليك، أي لا يصح لي ولا يمكن أن أقول قولا لا يحق لي قوله أصلا. نعم. ومنه أن أدعي لنفسي ما ليس من حقها من استحقاق الألوهية، لأني عبد مربوب ولست برب معبود. نعم. وهذا أبلغ من أن يقول لم أقله، لأنه نفى أن يوجد استحقاق ذلك استحقاقه ذلك القول. ثم استدل على براءته من صدور القول المذكور عنه بأن الله يعلم أنه لم يقله، فقال إن كنت قلته، أي فيما مضى وصح صدوره مني، فقد علمته، فإنه لا يخفى عليك شيء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. النفس بمعنى الذات، والمعنى أن ما في نفسي تعلمه وما في نفسك لا أعلمه، وفيه إثبات النفس لله تعالى، والمراد بالنفس ذاته عز وجل المتصفة بالصفات لا المجردة عن الصفات ولا نعم. وقيل النفس صفة من الصفات، وقيل النفس صفة، نعم، لكن الصواب هذا، نعم. ولا أنها صفة لله تعالى، فهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين. طيب. إنك أنت علام الغيوب، أي إنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب. نحط في الحاشية وقيل النفس صفة من صفات الله في الحاشية. قيل النفس صفة، قال هذا قول، نعم. حسن الله إليك. نعم. في الحاشية، نعم. نعم، تضاف لها إن شاء الله. إنك أنت علام الغيوب، أي إنك وحدك المنفرد بعلم الغيوب كلها، وهذا مبالغة في الأدب مع الله، وإظهار الذلة والمسكنة في حضرة ذي الجلال، إذ أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره، ثم برأ نفسه من علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه، وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه، نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، فقال إيش؟ وبعد أن برأ، وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه، نعم، نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي ما تجاوزت فيما قلت لهم حد التبليغ لما أمرتني بإبلاغه، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي اعبدوه تعالى وحده دون ما سواه، فهو ربي وربكم، فأنا عبد مثلكم. والمعنى ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذ وأمي إلهين من دون الله. والمعنى ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، أو إلا بعبادتك وحدك، يعني خاطب ربنا إلا بعبادتك، نعم، وحدك، نعم. والمعنى ما أمرتهم إلا بعبادتك وحدك، نعم، وإخلاص الدين لك، نعم، خاطب ربنا، نعم، المتضمن للنهي عن اتخاذ وأمي إلهين من دون الله، وكنت عليهم شهيدا أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك ما دمت فيهم، أي مدة بقائي فيهم، فلما توفيتني أي قبضتني إليك، حتى من دون الله نقول من دونك، لكن تمشي من دون الله أو من دونك، لا زال خطب ربنا، نحسن عليك، من دونك بدل من دون الله، نعم. وكنت عليهم شهيدا، أي أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك ما دمت فيهم، أي مدة بقائي فيهم، فلما توفيتني أي قبضتني إليك بأن رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم أي كنت وحدك المطلع هذا فسر قول في آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي قال فلما قبضتني فسمى قبض هناك توفي هل هي وفاة حقيقية ولا ها نو رفع وهو نائم أو المعنى أن قبض يعني رفعتك كقول استوفيت الطعام أي قبضته لأن التوفي جاء النوم وجاء الموت نعم ولي توفاكم بالليل وعمد رحمة الله نعم توفاكم حسن عليك قال أن قيل أنه رفع وهو نائم وقيل المعنى أني متوفيك يعني قابضك كقول استوفيت الطعام أي قبضته نعم نعم نعم نعم وكنت عليهم شهيدا أي أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أملك ما دمت فيهم أي مدة بقائي فيهم فلما توفيتني أي قبضتني إليك بأن رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم أي كنت وحدك المطلع عليهم الحفيظ لأعمالهم والاطلاع لي عليهم بعد الوفاة وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا ولا يخفى عليك شيء فشهادتك فوق كل شهادة وأعم إن تعذبهم فإنهم عبادك شهادتك فوق كل شهادة وأعم نعم نعم إن تعذبهم فإنهم عبادك نعم كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم في إثبات الرقيب والشهيد اسمي الله العظيم في إثبات الرقيب والشهيد بعد الآية نعم كمل أحسن الله إليك إن تعذبهم فإنهم عبادك أي وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم وبما جنوه واكتسبوه فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي وإن تغفر لهم فمغفرتك صادرة عن كمال العزة والقدرة وعن تمام العلم والحكمة وليست عن عجز عن الانتقام منهم وعدم قدرة ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم بخلاف العبد فقد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه أي ولست بعجز وليست عن عجز عن الانتقام منهم وعدم قدرة ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم بمقدار هنا أو بقدري قدري يعني هنا مقصود وليس إيش معرفة ولا معرفة إيش وليست عن عجز عن الانتقام منهم وعدم قدرة ولا عن خفاء عليك بعظمي بمقدار جرائمهم أو بعظمي بعظمي نعم صلى الله عليه وسلم ولا عن خفاء عليك بعظم جرائمهم بمقدار جرائمهم لكن المقدار هنا طيب بمقدار وعظمها بمقدار جرائمهم وعظمها جوابهم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم وعظمها ضعف كذا نعم ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم وعظمها نعم بخلاف العبد فقد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه ولجهله بمقدار إساءته إليه والكمال هو مغفرة القادر العالم والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم ولهذا كان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام ولهذا كان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب أو أي هذين الاسمين نعم هذا اسمين هو العزيز الحكيم اسمين ولا صفتين العزيز الحكيم إيه اسمين متضمن الصفتين تضمن صفتين نعم ولهذا إيش ولهذا كان ذكر هاتين الصفتين هذين الاسمين العزيز الحكيم المتضمن للصفتين ولهذا إيش؟ ولهذا كان ذكر هذين الاسمين العزيز الحكيم المتضمنين صفتي العزة والحكمة. ولهذا كان ذكر هذين الاسمين العزيز الحكيم المتضمنين صفتي العزة والحكمة في نعم. هذا المقام نعم. عين الأدب في الخطاب. أيوة. نعم. قال الله هذا. طيب. نقف. إذن فيه إثبات اسم العزيز والحكيم والسلطة الرقيب والشهيد في الآية. نعم. إثبات فوق. أربعة. نعم. هذا في الآية كنت أنت الرقيب عليهم. ما حد. على كل شيء هنا. شهيد. في هذه الآية هناك إثبات الرقيب والشهيد هنا. العزيز الحكيم. العزيز الحكيم نعم. قال الله هذا طويل قال الله هذا يا من صدقينك والله ليس بطويل جدا قليل ما في نصف صفحة كملوا الآن ولا نعم ما يطيل نخلص طيب نعم. قال الله نعم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قوله تعالى قال الله هذا أي يوم القيامة يوم ينفع الصادقين أي الذين صدقوا في اعتقادهم وأقوالهم وأعمالهم في الدنيا صدقهم لأنهم ينالون ثمرة صدقهم وثوابه وجزاءه في ذلك اليوم ولهذا قال تعالى لهم جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا لا يخرجون عنها هنا مذكور لا يخرجون منها لا يخلدون ولا يخرجون لا يخرجون طيب ماشي طيب أي ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا صلى الله عليه وسلم جل وعليكم منهم نعم من الصادقين نعم لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص وهذا النعيم شامل للقلب والروح والبدن الله أكبر. الله أكبر رضي الله عنهم أي نالوا رضوانه لصدقهم قولا وعملا واعتقادا أي ورضوا عنه رضي الله عنهم أي نالوا رضوانه لصدقهم قولا وعملا واعتقادا ورضوا عنه بما وفقهم للصدق في الإيمان والعمل الصالح في الدنيا وبما أثابهم وجازاهم عليه في الآخرة ذلك أي الظفر بدخول الجنات والخلود فيها ونيل رضوان الله الفوز العظيم أي الفوز بالغ العظمة الذي لا أعظم منه ولا نظير له إذ به حصل نيل أعظم المطلوب يا الله والنجاة من أعظم مرهوب صلوك على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آمين وإثبات صفة الرضا لله عز وجل وفي إثبات صفة الرضا رضي الله لله عز وجل كبالغ بجلاله وعظمته خلافا لمن أنكرها من المعتزلة والأشاعرة وفسرها بالثواب نعم خلوا كمل نعم كم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن أي الجميع له تعالى خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا ولا يشاركه أحد في ذلك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهذه أشمل وأعم آية في سعة الملك وتمام القدرة وفيه أن جميع الخلق ومنهم عيسى بن مريم وأمه ملكه تعالى وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته وأنه تعالى لا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه سبحانه لا إله إن شاء الله درس المساء يكون بعد بصرة العشاء في السنن أبي داود في الليل يكون بعد العشاء المغرب ما فيه المغرب متروك المحاضرات ها؟ تفسير ما قال برسل السبت ما أرسله أرسلونا نسخة إلكترونية لسورة الأنبياء ما يخالف نعم إن شاء الله سورة الأنبياء إذا كانت سورة الحج موجودة قبل الحج وإذا كانت موجودة في بعض إذا نزلت الحج معها ونزلها الليل هو غدا نبدأ الحج وإن كانت ما نزلت الأنبياء الحج قرأناه أحسن لا ما قرأناه قرأنا المؤمنون آخر ما قرأنا المؤمنون نعم الشيخ السعدي له تعليق خلاصة أحسن الله إليكم على مسألة المائدة قال أحسن الله إليكم ذكر أن احتمال أن الله عز وجل نزلها وقد أخبر أنه سينزلها قال وقد يكون عدم ذكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به فنسوه صحيح صدق نعم صحيح أو أنه لم يذكر في الإنجيل أصلا وإنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى الله بذلك عن ذكره في الإنجيل ويدل على هذا المعنى قوله ونكون عليها من الشاهدين والله أعلم بحقيقة الحال صحيح الله أعلم هناك صحيح. أسئلة أسئلة يشعروا إلى أسئلة هذا تفسير السعيد أسئلة تأخذ علينا الوقت صلى الله عليكم في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك روى الطبري عن السدي قال يقول إن تعذبهم تمتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم هذا ما كلام من؟ الطبري رواه عن السدي أحسن وإن تغفر لهم فتخرجهم من النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم قال هذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا كذلك قال مقاتل أحسن الله إليكم في تفسيره قال إن تعذبهم فتميتهم على ما قالوا من البهتان والكفر فإنهم عبادك وأنت خلقتهم وإن تغفر لهم فتتوب عليهم وتهديهم إلى الإيمان والمغفرة بعد الهداية إلى الإيمان فإنك أنت العزيز في ملكك الحكيم في أمرك سبحان الله طيب بارك وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع وصلى الله على محمد وسلم